نعم. ميراث الكلالة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكفيك من ذلك الآية التي أنزلت في الصيف في آخر سورة النساء. نزلت في الصيف يعني في فصل الصيف، ولهذا صنف العلماء قالوا: ما نزل صيفا، ما نزل شتاء، ما نزل ليلا، ما نزل نهارا. فعمر سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال: يكفيك من ذلك الآية التي أنزلت في الصيف في آخر سورة النساء، وهي قول سبحانه وتعالى: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. والكلالة من لا ولد له ولا والد، لا ولد له ولا والد، ولهذا ذكر هنا ميراث الإخوة والأخوات، الإخوة والأخوات الأشقة ولأب، بقي الأخوة لأم، هذه مذكورة في الكلالة الأولى في صدر سورة النساء. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. هذا ميراث الإخوة لأم، وأما ميراث الإخوة لأشقة والإخوة لأب فهذه ختام سورة النساء. هذا ميراث الكلالة الوارد في القرآن في صدر سورة النساء وفي خاتمة سورة النساء. فقول صلى الله عليه وسلم: يكفيك ما نزل في آخر النساء، أي ما يتعلق بالإخوة الأشقاء والإخوة لأب. نعم. لكن بقي الإخوة الأم فهؤلاء يرثون كلالة أيضا كما ورد في صدر السورة. نعم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن الكلالة على وجهين، فأما التي قال الله تبارك وتعالى فيها: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة، قراءة إلى قوله في الثلث. قال مالك: هذه اللي في صدر سورة النساء، هذه بالنسبة للأخوة للأم، هذا اختص الأخوة بالأم، فالأخوة للأم يرثون السدس والثلث. السدس عند انفراد كل واحد منهما، فلكل واحد منهما السدس، أخ الأم يأخذ السدس عند الانفراد. طيب عند الاجتماع إذا كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، يستوي ذكرهم مع أنثاهم. ولهذا متى يرث الرجل كالمرأة، متى يرث الذكر كالأنثى؟ نحن عندنا الذكر مثل حظ الأنثيين، لكن متى يرث الذكر كالأنثى؟ يرث الذكر كالأنثى إذا كانوا إخوة لأم، فيستوي ذكرهم لأنثى مع أنثاهم. فدل هذا على أن الشرع قائم على الامتثال، وأن الإنسان لا يدخل في الشرع بعقله، وإن كان لهذا حكم، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي شرع. ويعطيك أيضا بعدا آخر واجبا أن تتدبره، وهو أنه لا سعادة للناس ولا استقامة للحياة إلا على موجب هذه الشريعة، موجب هذه الشريعة، وأن الذي وضعها ورب العالمين سبحانه وتعالى، ما وضعها لا مجلس ولا وضعت في دستور يقبل القبول والرد أو التصويت عليه أو يكون فيه الخلل، لأنه ما يضع واحد بشري ولو اجتمع البشر كلهم، بل لو انضاف إلى ذلك الجن فاجتمع الإنس والجن على وضع دستور يمشي عليه الناس إلا وكان فيه من الثغرات ما فيه، لأنه وضع بشر والبشر مبنوم على النقص، والإنسان لا يدرك مصلحته على التمام والكمال، قد يدرك بعض ذلك لكن على التمام والكمال لا يمكن. أما الذي يعلم الإنسان وما يصلحه هو الذي خلقه، هو الله سبحانه وتعالى، وعليه فمهما وضع الناس من دساتير وضعية وبشرية ينشدون بذلك السعادة، هذا لا يمكن قط، هذا لا يمكن قط، وهو من الشرع المبدل. إذا خلاف الشريعة، إذا اعتقد صاحبه واستحل ذلك كفر، والواجب على الناس أن يتحاكموا إلى الشرع المنزل الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. وجاء به النبي صلى الله عليه وسلم فلو ربك لأمنا حتى يحكموك فيما شجر بينهم. يعني احنا مش محتاجين إلى قانون في المواريث والأنصبة وكذا. ومثله أي شيء في الاعتقاد، في العبادة، في الطاعة، في المعاملة، كل ما ورد به السنة، كل ما ورد به السنة. نعم. قال مالك: فهذه الكلالة التي لا يرث مع ولد ولا مع ولد ولد ولا مع أب ولا جد. قال مالك: وأما الآية التي في سورة النساء. يا إخوة الأم، هذه الكلالة لا يرث مع ولد ولا ولد ولا مع ولد ولد ولا مع أب ولا مع جد، يعني الإخوة الأم. قال مالك: قال مالك: وأما الآية التي في سورة النساء التي قال الله تبارك وتعالى فيها: يستفتونك، قراءة إلى آخر السورة. قال مالك: فهذه الكلالة التي يكون الإخوة فيها عصبة. نعم، الكلالة الأولى يا إخوة الأم ما يرثون مع أحد من هؤلاء، لا مع جد ولا كذا، ولهذا خلاف أهل العلم في الجد ليس مع الإخوة الأم. الجد مع الإخوة الأشقاء والأب، إنما الأم لا، ما فيها. ما يرث الإخوة الأم مع الجد، بل الجد هو الذي يرث. نعم. قال مالك: فهذه الكلالة التي يكون الإخوة فيها عصبة إن لم يكن ولد فيورثون مع الجد، فيورثون مع الجد في الكلالة. قال: فالجد يرث مع الإخوة لأنه أولى بالميراث منهم، وذلك أنه يرث مع ذكر ولد المتوفى السدس، ولا ترث الإخوة معهم شيئا، فكيف لا يكون كأحدهم وهو يأخذ السدس مع ولد المتوفى. طبعا هذه حجة عقلية لمالك قوية في ميراث الجد مع الإخوة، في ميراث الجد مع الإخوة. يعني يقول الإخوة هنا لا يحجبون الجد، لأن الجد يرث مع ولد الإبن الذكر يأخذ السدس، والأخوة ما تأخذ مع الولد الذكر. فالولد الذكر ما حجب الأرض، يأتي الأخوة الذين لا يرثون مع الولد يحجبون الجد، إن هذا لشيء عجاب. نعم نعم نعم. في ماذا؟ أعد أعد. صحيح. وعليه تقول حج عليه في ماذا؟ تقصد؟ لا، هو لا يتكلم في الحج، هو يتكلم عن من يمنع أن يرث الجد معهم. يقول كيف، يقول كيف، لكن هو عند من يرى أن الإخوة لا يرثون مع الجد فهذه حجة لهم، عند من يرى أنه لا يرثون مع الجد هذه حجة لهم. يقول إذن هو أقوى يرث مع الأبناء ولا يسمعهم الأخوة، دليل على أنه يقوم مقام الإيه؟ مقام الأب، يقوم مقام الأب فهو أقوى منه. لكن هو هنا، هو هنا يقول أنا ما أمنع، أنا ما أمنع ميراث الجد، أنا أقول الجد يرث، بل أستدل على ميراث الجد معه. نعم. لكن يبقى حجية أن الإخوة ترث مع الجد أو لا ترث في غير هذا. نعم. الإيه؟ ان الجد يرث. ايوه الجد يرث له لكن هو يبين، هو مش بيقول خلافيه، هو يبين يعني قوه الماخذ، هذا قوه الماخذ، كما انه ما يختلفون ان الجد يرث مع الابن. نعم. وكيف لا ياخذ مع الاخوه وبنو الام ياخذون معهم الثلث، فالجد هو الذي يحجب الاخوه للام ومنعهم بمكانه الميراث، فهو اولى بالذي كان لهم لأنهم سقطوا من أجله. ولو أن الجد لم يأخذ ذلك الثلث أخذه بنو الأم، فإنما أخذ ما لم يكن يرجع إلى الإخوة للأبي، وكان الإخوة للأم أولى بذلك الثلث من الإخوة للأبي. ولعله يقصد هنا تقوية أن يأخذ الثلث ولا يكون يعني واحدا منهم، لعله يقصد هنا أن يقول ولو أن الجد، فهو يقول فالجد هو الذي يحجب الإخوة للأم ومنعهم بمكانة الميراث فهو أولى بالذي كان لهم، لأن الإخوة الأم لهم الثلث، يقول فهو أولى بالذي كان لهم، يأخذ هو الثلث لأنهم سقطوا من أجله. ولو أن الجد لم يأخذ ذلك الثلث أخذه بنو الأم، فإنما أخذ ما لم يكن يرجع الإخوة للأب، إنما يرجع إلى الجد، وكان الإخوة الأم أولى بذلك الثلث من الإخوة للأب، وكان الجد هو أولى به من الإخوة للأم. فلما الإخوة للأب ما منعهم الثلث والجد هو الذي منعهم الثلث، أعطوه الثلث. نعم. وميراث الجد مع الإخوة سبق الكلام فيه أنها مسألة خلافية بين أهل العلم، والراجح أن الإخوة لا يرثون مع الجد لأن الجد يقوم مقام الأب. نعم. فإنما أخذ ما لم يكن يرجع إلى الإخوة للأب، وكان الإخوة للأم أولى بذلك الثلث من الإخوة للأب، وكان الجد هو أولى به من الإخوة للأم. ميراث العمة. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن محمد بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الرحمن بن حنظرة الزرقي أنه أخبره عن مولى لقريش كان قديما يقال له ابن مرثى، أنه قال كنت جالسا عند عمر بن الخطاب فلما صلى الظهر قال يا يرفى هلما ذلك الكتاب، لكتاب كتبه في شأن العمة يسأل عنه ويستخبر فيه، فأتاه يرفى فدعا بتول أو قدح فيه ماء. يعني جاء بالكتاب قال هات للكتاب هذا احنا ذكرنا فيه العمة، أي مرات العمة، فأتى به ثم دعا بتسط فيه ماء. نعم. فمحى ذلك الكتاب ثم قال لو رضيك الله أقرك. يعني ما ورث العامة، لأن العامة من ذوي الأرحام. نعم. فما يرثون إلا إذا انعدم أصحاب الفروض والعصبات على خلاف بين أهل العلم. نعم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن محمد بن أبي بكر أنه سمع أباه كثيرا ما يقول كان عمر بن الخطاب يقول عجبا للعمة تورث ولا ترث. نعم. ميراث من جهل أمره بالقتل وغير ذلك. ميراث ذوي الأرحام لا يرثون إلا إذا لم يوجد أصحاب فروض وعصبات، هل يرثون أم يكون المال لبيت المال؟ خلاف بين أهل العلم في ذلك. نعم. والراجح أنهم يرثون، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. نعم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أنه لم يتوارث من قتل يوم الجمل ويوم صفين ويوم الحرة ثم كان يوم قضيب فلم يورث أحد ممن قتل منهم من صاحبه شيئا إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه. يعني لو قتل ذوي القرابة يومها فلا يورث مثلا الأخ من أخيه ولا الإبن من ولده أو كذا، إذا حصل قتل يومها إذا لم يعلم من الميت أولا، من المقتول أولا. أما إذا علم من المقتول أولا ورث المتأخر المتقدم ولو مات بعده بدقيق، فهذا في باب من جهل أمره بالقتل وغيره. من جهل أمره بالقتل وغيره، بالقتل، بالغرق، بكذا، غرقت سفينة فيها أب، فيها زوج وزوجة وأولاد، فغرقت السفينة ولا ندري كلهم ماتوا، لا ندري من الذي مات أولا، فلا يرث أحد في الآخر. انقلبت سيارة أو دهسها قطار فماتوا جميعا، لا ندري من الذي مات أولا ومن الذي مات متأخرا، فلا يرث أحدهما الآخر إذا جهل زمن الموت. أما إذا علم زمن الموت، لو واحد مات في الحادث مباشرة والثاني مات بعد أن نقلنا إلى المستشفى بخمس دقائق، ورث هذا الذي مات بعد خمس دقائق الأول، يبقى إذن الذين يموتون موتا جماعيا فإما أن لا يعلم من المتقدم والمتأخر أو يعلم، فإن لم يعلم لم يرث أحدهم الآخر، لأنك قد تورث هذا من ذاك ويكون هو الذي مات أولا، الله أعلم. فإن علم ورث المتأخر المتقدم. نعم. نعم. الإيه؟ دي لها مال ياخذها الورثه وده له مال ياخذ ورثته. لكن ما نورث الرجل في زوجته الربع او النصف، ولا نورث المراه في زوجها الربع او الثمن. لما هذه مالها يرثها الورثه اذا كان لها اولاد ولا لها اقارب، وهذا الزوج يرث ايضا ورثه اذا كان له اولاد او له زوج او له اولاد او له ورثه اخرون. نعم. لا خلاص، احنا الان مات الرجل والمراه مع سويه خلاص. المراه لها ذهب ولها اشياء والرجل عنده اراضي، من اللي بيرثه؟ نشوف المراه، لو المراه لها اولاد في البلد خلاص بيرثوا من الاب وبيرثوا من الام. لو الاولاد ماتوا خلاص ما عاد شيء. بننظر بقى، هذا له اعمام، له اخوه، له اخوات بياخذ. ولهذا ليه احنا قلنا العصابات تتحمل في الديه وكذا، ولو كانت يعني بعيده الى عم وابن عم وكذا واخ. يقول لك انا لست وريثا، الرجل هذا عنده اولاد ذكور، عنده زوجه واولاد ذكور، فبهذا انا محجوب. لماذا اتحمل؟ لانك قد ترث في غمضه عين. قد يخرج الرجل مع اولاده مع زوجته في سفر فتنقلب السيارة فيموتون جميعا، من الذي يرث؟ ممكن ابن العم، أو يتصلون على واحد فين في أمريكا يقولون لك أقارب ماتوا وليس لك من يرثهم، تعال أورث. فالإنسان ما يدري، طالما أنه من جملة العصابات متى يأتيه الدور؟ متى يأتيه الدور؟ قد يأتي الدور هذا في لحظة واحدة ولا يدري. نعم. قال مالك: ولذلك الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه ولا يشك فيه أحد من أهل العلم. قال مالك: وكذلك العمل في كل متوارثين هلك بغرق أو قتل أو هدم أو غير ذلك من الموت، إذا لم يعلم أيهما مات قبل صاحبه لم يورث واحد منهما من صاحبه شيئا، وكان ميراثهما لمن بقي من ذريتهما، يرث كل واحد منهما ورثته من الأحياء. نعم، على حسب الورثة. نعم. قال: ولا ينبغي أن يرث أحد أحدا إلا بيقين من العلم والشهادة. هذه هي القاعدة. القاعدة ما هي؟ لا ينبغي أن يرث أحد أحدا إلا بيقين من العلم والشهادة. لابد أن يكون هناك يقين، لأنها حقوق، ولأنها إذا بنيت على الظن حرم صاحب الحق أو نقص نصابه، فلا بد أن يبني على العلم واليقين. نعم. قال: ولا ينبغي أن يرث أحد أحدا. ومن هنا لا يرث من تبناه الرجل وأضافه إلى اسمه لمجرد أنه في الشهادة باسمه، لأنه ليس ولده، ولو أقر الناس بذلك كلهم لا يرث، لأنه ليس ولدا، ونسبته إلى أبيه حرام لا يجوز، ويحصل بذلك مشاكل. سبحان الله، قريب جاءني بعض الناس لو قصة في هذا، يعني تخيل الولد أخذ كل شيء، ورثته الحقيقيون من إخوة وكذا وكذا واقفون هكذا، وفي المحاكم رفعوا محاكم، لكن طبعا لن يكسبوها. ليه؟ لأن المحاكم لها أوراق، والأوراق الموجودة أن هذا ولد هذا الرجل، فمن ذا الذي يرث؟ عمه يقول أنا بارث مع الولد مع ابن أخي، طبعا ما يلتفت إليه أبدا قط. إذا مات الواحد وله أولاد ذكور، ابن ذكر، وجاء أخوه يرفع قضايا، لو رفع قضايا لآخر العمر، ما تنفع. ليه؟ لأنه لا يرث الأخ مع الابن الذكر شيء، فتضيع حقوقهم بهذا. ناهيك عن حقوق المحرمية أيضا، والحرمة والخلوة، وهذه مسائل أخرى. نعم. فلهذا بعض الناس قد يكون عنده عاطفة لكن ليس عنده علم، عنده عاطفة يأخذ ولدا يربيه ولكنه ينسبه إلى نفسه، هذا غلط. لكن إن قال مثلا تعامله في المدارس، إنما وضعت الاسم تعامل في المدارس وكذا، ولكن أنا هضع أوراقا تدل على أنه ليس ولدي، نقول هذا حرام أصلا. لكن يمكن أن يوضع أي اسم آخر، يعني اسم وهمي بحيث يسهل تعامله في الناس ولا ينسب إلى أحد. ادعوهم لآبائهم وأقصف عند الله، فلم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. نعم. لو لا لو كان يعني هو ابن من الزنا وهو استلحقه وليس المرأة فراش وكذا واستلحقه، هذا على قول بعض أهل العلم يصح، على قول نعم خلاص إذا صح النسب صح ما ترتب عليه، لكن على قول الجماهير لا، ولد الزنا ما يرث من أمه. نعم. أنه ميراث لا، أول شرط في الميراث تحقق موت المورث، أول شرط. فإذا قسم التركة في حياته قسمة الميراث وما يدريه لعل أبناءه يموتون قبله، هو اللي بيرث مش هو اللي يورث، لكن لو أعطى أولاده على وجه الهبة، هبة وهب للأولاد، فهذه يكون حكم الهبة ليس حكم الميراث. الميراث أول شرط فيه تحقق موت المورث، لازم يتحقق الأول موت، أول شرط حقيقة أو حكما، حكما بمعنى أن المحكمة تخرج حكما بوفاته، كان يكون غائبا ما يستدل عليه وبعد المدة حكم القاضي بأنه ميت فحينئذ يرثه الأولاد، أما قبل ذلك لا. نعم. قال ولا ينبغي أن يرث أحد أحدا إلا بيقين من العلم والشهادة، وذلك أن الرجل يهلك وهو ومولاه الذي أعتقه أبوه، فيقول بنو الرجل العربي قد ورثه أبونا، فليس ذلك لهم أن يرثوه بغير علم ولا شهادة أنه مات قبله، وإنما يرثوه أولى الناس به من الأحياء. أي نعم. قال ومن ذلك أيضا يرثوه بغير علم وشهادة أنه مات قبله، فهو ما عندكم علم أنه مات قبله خلص. نعم. قال ومن ذلك أيضا الأخوان للأب والأم يموتان ولأحدهما ولد والآخر لا ولد له، ولهما أخ لأبيهما فلا يعلم أيهما مات قبل، فميراث الذي لا ولد له لأخيه لأبيه، وليس لبني أخيه لأبيه وأمه شيء. يعني ليس لبني أخيه الأشقاء، إنما يأخذ بنو الأخ الأب، لأنه ما في تيقن. نعم. قال مالك ومن ذلك أيضا أن تهلك العم، من الأشقاء يحجبون للأب، لكن هنا ما يضغى الموت. نعم. قال مالك ومن ذلك أيضا أن تهلك العمة وابن أخيها أو ابنة الأخ وعمها، فلا يعلم أيهما مات قبل، فإذا لم يعلم أيهما مات قبل لم يرث العم من ابنة أخيه شيئا، ولا يرث ابن الأخ من عمته شيئا. نعم. فالمهم أنه لابد في هذه المسألة من التيقن، لابد من العلم والشهادة، فإذا لم يكن كذلك فإنه لا يرث أحدهما من الآخر، وتكون التركة للورثة، لورثة كل منهما. نعم. ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا. أعلم أحد الرجال كان عائدا من دولة من دول الخارج، هو وزوجته وابنته، فليلا انقلبت السيارة بهم فماتوا جميعا. طيب البنت لها تركة والرجل له تركة ولا يعلم موت أحدهما قبل الآخر، فتساقط الميراث وصار كل واحد يرث ورثته. هذا وارد، يعني الأمر هذا وارد، يمكن وارد يعني بكثرة، لم يكن يوميا فيوم ويوم حوادث الطرقات، وهذا وارد. نعم. فالشارع الحمد لله ما ترك مسألة من المسائل، الحمد لله. كم يخسر المسلمون بالتخلف عن الشريعة، وكم تخسر البيوت إذا عدمت الرجوع إلى الكتاب والسنة، وكم يخسر الدعاة إذا لم ينضبطوا بضابط الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وكم تخسر هذه الجماعات والفرق المنحرفة لما انحرفت عن السنة وانعدم عندها الاجتماع على الكتاب وعلى السنة، وإلغاء السفسطة والآراء الفاسدة الكاسدة التي يروجها المؤسسون لهذه الجماعات وتلك الفرق، حتى جعلوا الأمة شيعا وأحزابا على طريقة الجاهلية، ولتكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، كم خسر كل هؤلاء لما انحرفوا عن كتاب الله وسنة رسول الله في فهم سلف الأمة. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، وكيف تتبعون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، وكيف تنحرفون وتضلون وفيكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنته، كما روى ذلك مالك رحمة الله عليه. لكن يخسر الناس سبحان الله ويركبون العقول وأسباب السعادة بين أيديهم غضة طرية موجودة مسندة، ثم نلهت وراء شرق أو غرب، أو نلهت وراء أشخاص يضعون ضوابط وأصولا من قبل أنفسهم ويقولون هذا دين الله سبحانه وتعالى هلم إليه، ولم يكلف واحد من الأتباع أن يسأل نفسه سؤالا، هل سألت شيخ هذا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله بفهم سلف الأمة من أين أتى بهذا الكلام؟ نعم، ولكن هذا سنة كونية كما قال سبحانه ولا زالوا مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. نعم نعم، خصمه علم. نعم. ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك بن أنس أنه بلغه أن عروة بن الزبير وسليمان بن يسار سئل عن ولد الملاعنة وولد الزنا من يرثه، فقال ترث أمه حقها في كتاب الله تبارك وتعالى، وإخوته لأمه حقوقهم، ويرث ما بقي من ماله موالي أمه إن كانت مولاة، وإن كانت عربية ورثت أمه حقها، وورثت إخوته لأمه حقوقهم، وورث ما بقي من ماله المسلمون. قال مالك وذلك الأمر عندنا. نعم، إذا لاعن الرجل امرأته ونفى النسب، نفى الولد أو ولد الزنا، فمن يرثه؟ ترثه أمه، لأنه ابن أمه بيقين، ابن أمه بيقين، لهذا ينسب إلى أمه ويرث أمه وترثه أمه، ولا ينسب لأبيه لأنه نفاه، أو يكون ولد زنا لأنه لا يدرى هو أبوه أم لا. فتأخذ الأم حصتها والباقي لإخوته يرثون منه، فإن بقي شيء إن كانت مولاة فلأوليائها، وإن كانت حرة قال يرجع بهذا إلى بيت مال المسلمين. فالشاهد أن ولد الزنا المنسوب لأمه ترث أمه. يعني إذن الميراث بيتبع إيه؟ النسب، إلا أن يكون هناك مانع من اختلاف دين أو كذا. نعم. ميراث ولاية العصبة. قال مالك الأمر عندنا في ولاية العصبة أن الأخ للأبي والأم أولى بالميراث من الأخ للأبي، والأخ من الأبي أولى بالميراث من ابن الأخ للأبي، وابن الأخ للأبي أولى من العم أخ الأبي للأبي، والأم والعم أخ الأبي للأبي، والأم أولى من العم أخ الأبي للأبي، والعم أخ الأبي للأبي أولى من بني العم أخ الأبي للأبي والأم، وابن العم للأبي أولى من عم الأبي أخي أبي الأبي أخي أبي الأبي للأبي والأم. شقيق يعني. نعم، يعني القاعدة في هذا أن الأقرب يحجب الأبعد من جهته، فعندنا الابن يحجب ابن الابن، وعندنا العم يحجب ابن العم، وعندنا الأخ يحجب ابن الأخ، وهكذا. نعم. قال مالك كل شيء سئلت عنه من ميراث العصبة فإنه على نحو هذا النسب ينسب المتوفى ومن ينازع في الولاية من العصبة، فإن وجدت أحدا منهم يلقى المتوفى إلى أب لا يلقاه أحد منهم إلى أب دونه فاجعل ميراثه للذي يلقاه إلى الأب الأدنى دون من يلقاه. معه في الأب الأدنى هذا يرث من ورث من أب الأبعد، لأن الأدنى بيحجب الأبعد. نعم. فاجعل ميراثه للذي يلقاه إلى الأب الأدنى دون من يلقاه إلى فوق ذلك، فإن كان يلقاه إلى أب فوقه فاجعل ميراثه للذي يلقاه إلى الأب الأدنى دون من يلقاه إلى من فوق ذلك. يعني عندنا ولدان ومات أبوهما وله أخ، وله أخ، الميراث يكون للولدين والأخ ولولدين فقط، للولدين. ليه؟ لأن الأخ بيلتقي مع الأب في الأب الأعلى من هذا الأب، لكن الولدين بيلتقوا في نفس الأب الميت، فالولدين أقرب أب لهم من؟ الذي مات. إنما الأخ يأتيهم في هذه الدرجة ولا بيرتفع درجة أعلى؟ لأن هذا الأب اجتمع مع أخيه فين؟ في أب أعلى اللي هو جد الأولاد، جد الأولاد. يبقى الأخ بيأتي مع الأبناء أولى بالجد الأعلى، ففي أقرب اللي هو الأب، يبقى المنسوبون للأب اللي هو الأقرب يكون المراد بينهم. إنما الأخ ما يقدرش يجي مباشرة كده، لازم يعني هذا بالأعلى اللي هو الجد ثم ينزل إلى الأولاد. هم يقول لا، إحنا المراد مباشرة، هذه اللفة هذه اللي ترى ما لك أنت لفتنا مباشرة فليس لك معنا، لأنك يا أخ اللي هو العم لهم يعني ما يمكن تأتي لهذا المربع إلا أن تذهب إلى مربع أعلى، إنما بيارث بهذا المربع فقط اللي هو الأبناء. نعم. فإذا وجدتهم كلهم يلقونه، فإذا وجدت لو كانوا بنات مع الأخ مع العم يبقى هيارث البقر، طيب لو مع هذا العم ابن عم العم بيجي منين؟ من هذا الأب، لكن ابن العم من أب كان أيضا، فكلما ابتعد كلما إيه بنورث الأدنى دون الأب. نعم. فإذا وجدتهم كلهم يلقونه إلى أب واحد يجمعهم جميعا فانظر أقعدهم في النسب، فإن كان من أب فقط فاجعل الميراث له دون الأطراف، فإن كانوا بنو أب وأم ووجدتهم مستوين من عدد الآباء إلى عدد واحد حتى يلقوا نسب المتوفى جميعا، وكانوا كلهم بني أب وأم أو بني أب جميعا فاجعل الميراث بينهم بالسوية. نعم، يعني مات عن خمسة أولاد ذكور وهم لأب وأم واحدة أشقاء، خلاص على حسب تتقسم التركة على خمسة، المسألة من خمسة. طيب ترك أشقاء ولأب، يبقى إذن هؤلاء يحجبون هؤلاء، الأقرب يحجب الأب. نعم. فإن كان والد بعضهم أخا لوالد المتوفى لأبيه وأمه وكان من سواه منهم إنما هم إخوة والد المتوفى لأبيه فقط، فإن الميراث لبني أخ المتوفى لأبيه وأمه دون بني الأخ للأبي. نعم. قال مالك: وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. نعم. قال مالك: والجد أبو الأبي أولى من العم أخي الأبي للأبي والأم بالميراث، وابن الأخ أولى من الجد بولاء الموالي. يعني جد أبو الأب أولى من العم أخي الأب الأب والأم بالميراث، لأن الجد هذا أقرب، فإن المتوفى ولده مباشرة. نعم. من لا ميراث له؟ قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أن ابن الأخ للأم والجد، والجد أبا الأم، والعم أخ الأبي للأم، والخال والجدة أم أبي الأم، وابنة الأخ للأبي والعمة والخالة لا يرثون بأرحامهم شيئا، وإنه لا ترث امرأة هي أبعد نسبا. نعم. من المتوفى. هذا بالنسبة للأرحام، فالأرحام لا يرثون شيئا إلا بعد أن ينعدم أصحاب الفروض والعصابات، فعلى خلاف بين أهل العلم، فمن من قال يرثون ومن من قال يأتي المال إلى بيت المال. نعم. وإنه لا ترث امرأة هي أبعد نسبا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب. يعني أم وجدة نورث الأم والجدة لا أبعد. نعم. وإنه لا ترث امرأة هي أبعد نسبا من المتوفى ممن سمي في هذا الكتاب بأرحامهم شيئا، وإنه لا يرث أحد من النساء شيئا إلا حيث سمى الله في كتابه ميراث الأم من ولدها، وميراث البنات من أبيهن، وميراث الزوجة من زوجها. ميراث الأم من ولدها هذا ورد في الكتاب، ميراث الأم من ولدها والأبوين لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له إيه ولد. طيب وميراث البنات من أبيهن، فإن كانت حدا فلا نصف، ولا نصف فإن كانت اثنتين فإن كانت إيه يوصيكم الله في أولادكم من الذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كنا نساء فوق الأنثيين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. نعم. ومراث الزوجة من زوجها، ولكم نصف ما ترك زوجكم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لهن ولد فلكم ربع ما ترك. نعم. وميراث الزوجة من زوجها، وميراث الأخوات للأب، وميراث الأخوات للأم، وورثة الجدة الذي وميراث الأخوات للأب للأبي كما ورد في آخر سورة النساء، وميراث الأخوات للأم كما جاء في صدر سورة النساء. نعم. وورثة الجدة للذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها، والمرأة ترث من وأما الجدة فلها ميراثها كما ورثها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والصحابة على ذلك. والمرأة ترث من اعتقت هي نفسها او اعتقه مولاها، لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه فاخوانكم في الدين ومواليكم، الميراث بالولاء، فالمرأة ايضا ترث من اعتقته اذا لم يكن له عصبة. نعم. ميراث اهل الملل. قال حدثنا ابو مصعب قراءة قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين بن علي بن ابي طالب عن عمرو بن عثمان بن عفان عن أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن علي بن حسين أنه أخبره إنما ورث أبا طالب عقيل وطالب ولم يرثه علي، قال فمن أجل ذلك تركنا نصيبنا من الشعر. قال حدثنا المسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم، الكافر لا يرث المسلم، هذا باتفاق ان الله عز وجل يقول ولن يجعل الله الكافر عن المؤمنين سبيلا. اما المسلم يرث الكافر هذه مساله خلافيه، بعضهم يرى ان المسلم يرث لان المال للمسلمين ولان هذا فيه العلو، ولكن النص مقدم. نعم. قال حدثنا ابو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن ولا يستوفي ذلك الكافر الاصلي والمرتد الذي صار كافرا، خلاف بين أهل العلم في المرتد هل يرث المسلم أو لا يرث على قولين. نعم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رحمة الله عليه قال لا نرث أهل الملل ولا يرثونا. قال حدثنا أبو مصعب من النصارى من اليهود من أي ملة. نعم. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار أن محمد بن الأشعث أخبره أن عمة له يهودية أو نصرانية توفيت، وأن محمد بن الأشعث ذكر ذلك لعمر بن الخطاب وقال من يرثها؟ فقال يرثها أهل دينها. ثم أتى عثمان بن عفان فسأله عن ذلك فقال عثمان أنا نسيت ما قال لك عمر بن الخطاب يرثها أهل دينها. قال حدثنا أبو مصعب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي حكيم أن نصرانيا كان اعتقه عمر بن عبد العزيز فهلك، فأمرني عمر بن عبد العزيز بأن أجعل ما ترك في بيت مال المسلمين. قال مالك عن الثقة عنده أنه سمع سعيد بن المسيب يقول أبى عمر بن الخطاب أن يورث أحدا من الأعاجم إلا أحدا ولد في العرب. قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا أنه لا يورث أحد من الأعاجم من أحد من الأعاجم شيئا إلا أحد ولد في العرب إلا أن تكون امرأة جاءت حاملا من أرض العدو فوضعت في العرب فهو يرثها إن ماتت، وترثه إن مات ميراثها في كتاب الله تبارك وتعالى. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا والسنة التي لا اختلاف فيها والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يرث المسلم الكافر بقرابة ولا ولاء ولا رحم ولا يحجب أحدا ميراثه، وكذلك كل من يعني لا يرث يعني ولا يحجب الكافر أحدا ميراثه، ولا يحجب الكافر أحدا ميراثه. احنا عندنا مثلا الابن بيحجب ماذا؟ الأخ. طب لو مات وابنه كافر هل الابن الكافر ايضا يحجب الاخ؟ لكنه غير موجود فتكون التركة للاخ وليس للابن الكافر، لانه الكافر لا وجود له شرعا، لا وجود له شرعا، ليس من أهل الميراث. إنما الذي يحجب هذا اللي ممكن أن يرث، سواء بيحجب حجب حرمان أو بيحجب حجب نقصان. يحجب حجب حرمان كالابن مثلا يحجب الأخ، يحجب حجب نقصان مثل الأم مع الإخوة، إن وجد الجمع من الإخوة أسقط أنقص ميراث الأم من الثلث إلى السدس. نعم. ولا يحجب أحد أو الولد ولد الزوجة، فإنه يحجب ميراث أبيه من النصف إلى الربع، يسقطه من النصف إلى الربع، لأن الزوج له النصف في مال زوجته إلا إذا كان لها ولد. إن كان لها ولد يبقى نزل الميراث من النصف إلى الربع. نعم. ولا يحجب أحدا ميراثه، وكذلك كل من لا يرث إذا لم يكن دونه وارث، فإنه لا يحجب أحدا عن ميراثه. نعم. وكل من ترك ولدا ذكرا أو أنثى أو ابن ابن ذكر فإنه لم يرث كلالة، فإن ترك ابنة أو ابنتين فإن الابنتين ليس بكلالة، ولكن الذي من ترك ولدا ذكرا أو أنثى أو ابن ذكر فإنه لم يرث كلالة، لأن الكلالة من لا ولد له ولا ولد، من لا والد له ولا ولد. نعم. فاللي عنده ولد ذكر أو أنثى هذا مرث ليس مرث كلالة. نعم. فإن ترك ابنة أو ابنتين فإن الابنتين ليس بكلالة، ولكن الذي ورث معها كلالة إذا كان عصبة من غير ولد أو ولد ولد، وقد اختلف في الجد. يعني مع العم مثلا، يعني ابنتان مع العم، ميراث البنتين ليس كلالة لأنها من فرع المتوفى، إنما العم ليس من فرع الإيه المتوفى ولا من أصول. نعم. وقد اختلف في الجد، وقال بعض الناس لم يورث كلالة، فقال بعضهم بل هو كلالة، لأن الإخوة للأب يورثون مع الجد. يعني هل ميراث الجد يعني كلالة أو غير كلالة؟ نعم. بهذا يكون الإمام مالك رحمة الله عليك ختم كتاب الميراث والفرائض، وهو آخر كتاب وضعه رحمه الله تعالى، وكتاب الفرائض. وبهذا نكون قد فرغنا في يوم السبت الموافق 8 من شهر جمادى الآخرة لعام 36 بعد 1400 من هذا السفر العظيم وهذا الكتاب الجليل من كتب المسلمين، وهو كتاب الإمام مالك الناس رحمه الله تعالى، المعروف بموطأ الإمام مالك، والذي مدحه العلماء وأثنوا عليه، وكان مقدما عند أهل العلم في الصحة قبل أن يصنف البخاري رحمه الله تعالى صحيحه، كما قال الشافعي ما تحت أديم السماء كتاب أصح من موطأ الإمام مالك.